عامل يا متعذب يا صابر على العذاب والألم. بتمشي سكة الأحباب وتلقى آخر الطريق ندم. يا ظالم أول حب تشوف عناي جرح قلبي وكل ما فيا هز كياني ومش بإيدي. ما انت رمتني خلاص في النار انت يا جارح قلبي بقولك بعد حبيبك ايه يفضلك. وهمك خدعك غرق ضلك جيتلك وانا مهزوم بنهار. وانت ما تهزتش لحالي انت ما صعبش عليك غالي. انت ما تهزتش لحالي انت ما صعبش عليك غالي. عيني عالناس اللي شافوك حل